الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة، قال: القول بالإيمان زيادته ونقصانه. قال: وأما القول بالإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: وقول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخطأ عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظاهر الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر القطني عن أبيه عن جده عن جده عمر بن حبيب، وفي نسخة عندنا عمير بن حبيب وفي نسخة عمر بن حبيب، قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا، وفي نسخة وعطينا ونسينا، فذلك نقصانه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. أورد الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى هذا المبحث بالكلام على مسألة الإيمان، وابتدأ به بقوله: وأما القول بالإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص؟ ثم ذكر ما سمعنا من نقله أن ذلك قد روي عن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة من التابعين ومن بعدهم، من أنه قول وعمل ويزيد وينقص. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي نقل به إجماعات كثيرة عن عدد من الأئمة أنه قول الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا شواذ من أهل البدع، وإلا فهو قول عامة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وقد نقل ذلك غير واحد كالآجري رحمه الله، وهكذا البخاري، وهكذا كذلك الإمام الشافعي، وهكذا من جاء بعد هؤلاء نقلوا هذا المعنى، وإن كانت العبارات ليست منطبقة من حيث الألفاظ لكنها متطابقة من جهة المعنى، فروي أنه قول وعمل، وروي أنه قول وعمل ونية، وروي قول وعمل ونية واستقامة على السنة، وهي عبارات متقاربة تؤدي إلى معنى واحد. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما قول الإيمان قول باللسان فلأدلة الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب الكثيرة التي فيها أن الإيمان قول، ما قرر الله عز وجل ذلك عدد من آيات كتابه، منها أن شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله باللسان يكون ذلك سبب للدخول في الإيمان، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن سمع كلام الله وقال كلمة التوحيد دخل في الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد كما في الصحيحين: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فعلم أن لا إله إلا الله التي يقول باللسان من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فصح أن الإيمان قول وهو كذلك فعل. وكم الآيات وهي كثيرة في تسمية أعمال في من هذا الدين بإيمان، ومن ذلك قول الله عز وجل في الصلاة: ولن يضيع الله إيمانكم، أي عملكم وصلاتكم. فتم الإيمان، فتم الصلاة إيمان، فعلم أن العمل من الإيمان. ومنه حديث أبي هريرة الذي مر معنا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهو عمل، والحياء من الإيمان وهو عمل، فالإيمان قول وعمل. وهو كذلك اعتقاد، لا بد أن يكون اعتقاد في القلب، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان إيش في قلوبكم، فعلم أنه لا بد من دخول الإيمان إلى القلب. الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. كذلك يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة، ولهذا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. فمن ذلك: والذين اهتدوا زادهم هدى. وهكذا كذلك في السنة ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي قرأ القرآن حين نزلت عليه كالغمامة بيضاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك، أي هذه الملائكة، بسبب قراءته، فيزداد إيمانه ويقرب من ربه جل وعلا بقدر كثرة طاعته، بقدر كثرة طاعته. وهكذا على العكس، كل الأدلة التي فيها زيادة الإيمان فترك ذاك العمل سبب لنقصان الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. وفي رواية خارج الصحيح أن الإيمان يرتفع فوقه كالقلة، يرتفع فوق الزاني وفوق السارق وفوق المنتهب، فوقه كالقلة. وهل يكون في تلك الحال كافرا؟ الجواب: لا، لا يكون كافرا، ولكن يكون الإيمان منه بمنزلة العقل من النائم، يكون الإيمان منه بمنزلة العقل من النائم. هل النائم عاقل أو غير عاقل؟ الجواب: عنده عقل، لكنه لا ينتفع بذاك العقل في ذاك الوقت. وهكذا المؤمن حال المعصية، عنده أصل الإيمان لكنه لا ينتفع به في حال تلك المعصية. فعلم بهذا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو القول الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي كذلك أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين إلى يومنا هذا. وكان قول أهل السنة هو قول الوسط بين قول طائفتين ضالتين في هذا الباب: المرجئة الذين زعموا أن الإيمان إنما هو الاعتقاد، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فعندهم أن الاعتقاد أو التصديق هو الإيمان وما بعد ذلك فهو فضل. وهذا هو قول المرجئة، وهم درجات. ويقابل هؤلاء الوعيدية من الخوارج، فجعلوا على هذا أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين، اتفقوا على ذلك، ولكن اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا يسمى كافر. لكن الخلاصة اتفقوا أنه ليس بمؤمن، وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة. والحاصل أن أدلة الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكر رحمه الله إلى بعض الآثار. ولكن عندنا من الأدلة ما يغني عن هذه الأثار التي في بعض أسانيدها شيء من القدح، ولكن كما قلنا أنه قد نقل إجماع يغني عن ذلك.